قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين يعني بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. باب الرجل يحلف ألا يتأدم. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله. باب الاستثناء في اليمين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني زيد بن حباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لا وأستغفر الله. حدثنا الحسن بن علي حدثنا إبراهيم بن حمزة أخبرنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم: وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقيط: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمر إلهك. باب الحنث إذا كان خيرا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم قال حدثنا يونس ومنصور يعني ابن زازان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر يمينك. قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. باب في القسم هل يكون يمينا؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبره. باب في الحلف كاذبا متعمدا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قولي لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. باب كم الصاع في الكفارة. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت بن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاعا. حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد: صاع خالد صاع هشام، يعني ابن مالك. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال: لما ولي خالد القصري أضعف الصاع، فصار الصاع 16 رطلا. قال أبو داود: محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا، فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض، قال: ورأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أدخلني الجنة. قلت: فلم يضرك الوقف. باب في الرقبة المؤمنة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله، جارية لي صككتها صكه، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فجئت بها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحوه، أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوها لي. فدعوها فجاءت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ فقالت: الله. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. باب كراهية النذر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر، ثم اتفقا ويقول: لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يرد شيئا. حدثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم ابن وهب قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل.

باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. باب من نذر نذرا لم يسمه. حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال أبو داود رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة. حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم قال حدثنا يحيى يعني بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب لغو اليمين. حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود وكان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس. قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. باب في من حلف على طعام لا يأكله. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا أضياف لنا وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم، فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من قراهم؟ قالوا لا، قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى تجيء، فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيت في الشر كالليلة قط. قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا. فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه. زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. باب اليمين في قطيعة الرحم. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم. حدثنا المنذر بن الوليد قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف. باب الحالف يستثني بعدما يتكلم. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله. قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم: عن شريك ثم لم يغزهم. حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء الله تعالى، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم سكت ثم قال: إن شاء الله. قال أبو داود: زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. باب من نذر نذرا لا يطيقه. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال أبو داود: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس. أول كتاب البيوع. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: